مطرنا بفضل الله ورحمته وبرحمته، فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب. سمعنا كتير في اليومين دول حتى على ألسنة بعض أهل الالتزام وأهل الدين، نوت الكرم ونوت الكذا نوت الكذا، النوة في نوة في اسكندرية، كلمة نوة هذه مطرنا بنوة كذا. الكلام ده يخالف الشرع، مش عايزين نقول نوة، وإنما المطر رحمة. والناس اليوم، وده خطر آخر، صاروا يكرهون المطر عندنا في مصر، يعني نتيجة انه بيوقف الطرق ويعطل، من وجهة نظرهم يعطل المصالح، وينسون ان اناسا اخرين يشتهون وبيصلوا من اجل ان يحصلوا على قطرة من هذا المطر الذي يذهب هدرا. لو اننا احسننا استغلال هذا المطر، واحسننا تلقي هذا المطر. اخوتي، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر يتلقاه بوجهه وصدره، يمسح به وجهه وصدره ويقول حديث عهد بربي، حديث عهد بربي، يعني جاي من عند ربنا جديد، حديث خلق جديد مخلوق حالا، الشيء اللي مخلوق جديد مخلوق حالا، حديث عهد بربي، حديث عهد بربي. وكان يقول أن الدعاء عند المطر مستجاب. إخوتي، ينبغي أن نعلم أولادنا وأن نربي أنفسنا على حب المطر وعلى الفرح بالمطر، لأن الله سبحانه وتعالى سمى المطر رحمة. انظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها. النيل اللي احنا فرحانين بيه وسعداء بيه ده، ما هو اصله مطر، يعني اذا كانت المنابع الاستوائيه بعض العيون والابار، لكن الاصل فيه الامطار اللي بتهطل على هضره الحبشه. الشاهد ان عايز اقول ان هذا المطر رحمات، واذا كان المطر تحول في عصرنا او في بلدنا في مصر يعني اقصد إلى نوع من أنواع الإعاقة، فهذا لعدم يعني استعمالنا له و يعني استخدامنا له واستغلالنا له الاستغلال المناسب المكافئ. عاملين إيه بقى في البرد؟ هو ده السؤال، عاملين إيه في البرد؟ قاعد لي أنت تحت البطاطين والدفايات ومقفل الدنيا وعايش في الدفا، وناسي ناسي الفقراء. يا رب يا رب كن في عون الغلابة يا رب، اللهم كن في عون الضعفاء والفقراء والمساكين والمحتاجين، اللهم كن في عون المرضى والمعوزين والمحتاجين، اللهم كن في عون المشردين والمستضعفين والمأسوري، اللهم كن في عون المطرودين والمطاردين من أولياء الله المؤمنين ومن الطيبين الموحدين ومن المجاهدين الصادقين، اللهم كن في عونهم أجمعين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم اقبل عذرنا عندك يا حي يا قيوم. إخوتي، لا تنسوا الفقراء، لما تتدفى تذكر جارك دفيان ولا بردان، تذكر الفقراء دفيانين ولا بردانين، تذكر أهلك وأقربائك محتاجين ولا مكفيين. ما تعيش لنفسك وعيش لله. وتعالوا إلى السيرة، تعالوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله، فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت فيه، واحكم بما شئت مدحا فيه، واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي، لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهم، أعيا الورى فهم معناه، فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم، فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم، كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة، كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة، وتكل الطرف من أمامي، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، ومبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا نبينا محمد. وقد توقفنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ تهيئة الله جل جلاله للكون في لاستقبال النبي محمد، ثم توقفنا مع ولادته وفترة الرضاعة في بني سعد من ولادته إلى سن 3 سنوات، ثم عاد إلى حضن أمه من 3 سنين إلى 6 سنوات، ثم ماتت أمه، فعالج الأمر جده عبد المطلب الرجل الكبير. هكذا أيها الإخوة يصنع الله لنبيه. نعم، الله جل جلاله إذا أراد أمرا هيأ له أقداره، كما ذكرت في اللقاء الماضي أن كأن خلق عبد الله أبيه وآمنة أمه لم يكن إلا لإخراجه إلى هذا الوجود، فأبوه وضع نطفته ومات، وأمه أعطته الحنان والحضن الدافئ، واهتم جدا لقضية الحنان الذي عاشه في حضن أم صادقة تعلم من في حضنها. قالت: رأيت أنه خرج مني نور أضاء قصور بصرة في الشام، فهي تعرف من تحمل، وتعرف من تربي وتعرف على من تحنو، فهي تعد تعطيه طاقة الحنان التي سينشرها على العالم صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعاش في حضنها السنين الثلاث، حاجة الطفل إلى أم. فلما انقضت مهمة أم عند 6 سنين، وهذا هو السن الذي يستغني فيه الطفل عن أم، ماتت. ثم انتقل إلى جد، يحتاج إلى رجل فذ أن يرى شيئا كبيرا، أن يرى نموذج قدوة، أن يرى بطلا، أن يرى حكما، أن يرى حكما، أن يرى سلطة سلطانا ليرى. فكفى له جده، وكأنه عاش لهذا 2 سنين، فلما تم المراد منه مات. 8 سنين وشب كأنه رجل، يموت جده يستطيع أن يتحمل المعاناة فينتقل إلى عمه. عم فقير كثير العيال، ليس له سلطة ولا شيء ليشتد عوده وينضج ويعمل ويتربى ويتعلم ويكبر. احنا ماشيين بالمراحل كده من 1 لـ3 في مرابط بني سعد، في الصحراء شمس وهواء ولغة عربية فصحى ليرى الأقحاح من العرب، ثم من 3 إلى 6 في حضن أم تعرف من تربي، ثم من 6 إلى 8 بين عيني جد بطل من أبطال العرب، يعرف هذا البطل الجد عبد المطلب له السلطة وله السلطان وله المال وله العنفوان، صاحب بئر مكة، بئر زمزم. ثم عند 8 سنين ليخرج محمد ليكون رجلا من أوساط الناس، يرعى الغنم في وسط أناس لا يعرفونه. كان لأبي طالب عدد كبير من الأبناء يتوه محمد في وسطهم ليعيش حياة الناس، ليشعر بالناس، ليعرف الناس، ليختلط بالناس. أما الذين تربوا في وفي فمهم ملعقة من ذهب، ونشأوا في القصور الفخمة على الأرائك والوسائد، فأنى لهم أن يشعروا بالمعدمين والفقراء والمحرومين؟ أنى لهم أن يشعروا بمتاعب الناس ومشاكل الناس؟ وقد ضربوها مثلا كطرفة حين قالت فيما يتظاهر الناس، قالوا لا يجدون الخبز، فقالت يأكل جاتو. هكذا هم الذين يعيشون بمعزل، ولكن أراد الله أن يصنع محمدا في وسط خلقه. فمن 8 سنين يرعى الغنم، ثم تأتي فترة جديدة ومرحلة جديدة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت وعمره قرابة 12 عاما. خرج مع عمه أبي طالب للتجارة، 12 سنة بقى راجل خلاص، رجال ليخرج في التجارة. وفعلا خرج أبو طالب إلى الشام ومعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش. خرجوا وكعادة قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء والصيف كانت الرحلتان مشهورتان معروفتان محددتان، الطريق معروف والصحبة معروفة والتجارة معروفة. عاش العرب هكذا حياتهم. وفي رحلة الشام خرج أبو طالب ومعه محمد صلى الله عليه وسلم. وكما نقول في مدارج السالكين أن هناك منازل للسير، يعني اللي مسافر في محطات، محطات للتزود بالوقود، محطات للتزود بالغذاء والماء، محطات للتزوج بالمال والعملات، محطات في أثناء الطريق. كان من محطاتهم محطة عند رجل راهب، صومعة راهب. ودائما العرب كانوا يقدرون أهل الدين رغم أنهم لم يكونوا على دين، لكن كانت هذه الصومعة مشهورة في طريقهم، بحيرة الراهب. والقصة إسنادها صحيح كما اشترطنا على أنفسنا ألا نحدث إلا بالصحيح، أخرجها الإمام الترمذي في صحيحه وصام الشيخ الألباني في صحيح الجامع في صحيح الترمذي. يقول خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش. فلما أشرفوا على الراهب بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم. الطريق ده طريق التجارة معروف وعلى طول كل سنة معدين عليه، ومع ذلك ما كانش بيخرج له ولا يبص عليه ولا يكلمهم. المرة دي فوجئوا انه بيفتح الصومعة وخارج. خرج فقال، فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول كان عمره من 12 ل 15 سنة. فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال، هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. سبحان الملك، من أين عرفه الراهب؟ اسمع، فقال له أشياخ من قريش، ما علمك؟ شرفك؟ فقال، إنكم حين أشرفتم من العقبة، المطلع ده الحوداية دي، أول ما ظهرتم، إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، ثم إني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ده الراجل بيتكلم بحق بقى، وبيتكلم بيقين، ده بيتكلم بجد. بيتكلم بعلم. قال لهم انا شفت اول ما ظهرته كده، كل ما تمروا على حجر تمروا على شجر يسجد، والحجر والشجر لا يسجدان الا لنبي. الله اكبر. الرجل ده الراهب ده كان نصراني وكان على علم، وصدق الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين أتيناهم الكتاب يعرفون، يعرفون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما يعرفون أبناءهم. هيجي معانا لما الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة فلقيه اليهود، فسأل أحدهم أخاه شقيقه أهو هو؟ قال نعم. قال أثبتته وعرفته؟ قال إيه والله نعم. قال فما أنت صانع؟ قال عداوته ما بقيت. ألا لعنة الله على اليهود الكفار الملاعين. إذن علماؤهم وأهل العلم فيهم يعلمون يقينا أنه رسول الله. إحنا عاملين نألف كتب ونعمل مناظرات ومحاورات عشان نثبت أنه نبي. هم عارفين أنه نبي، هم عارفين أنه نبي. عشان كده اسمع الآية اللي دايما بتقرأ مبتورة، اسمعها كلها. يقول ربنا جل جلاله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. الآيات عايزة تتخذ على بعضها، ما نقفش على ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى. لا، مين دول؟ مين دول اللي أقربهم مودة؟ الذين ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. مين دول؟ دول اللي أنت اللي يقولوا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، اللي بيقولوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، هم دول. أما العداوة فثابتة في قول الله جل جلاله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثابتة في قول الله جل جلاله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولذلك الكلام الحاصل في غزة وفي غيرها النهاردة في فلسطين وفي غيرها، احنا نسينا الصرب وما زالوا كيف يقتلون المسلمين، نسينا في كسوف وغيرها، نسينا وهم في كل مكان عداوة عقدية. لذلك لازم نفهم القضية فهم جيد، فهم صحيح. القضية مش قضية فلسطين، لا لا لا، ده الصراع عقدي عقدي. وفي صراع العقيدة يا إخوة لازم نفهم القضية دي فهما جيدا. في صراع العقيدة لما تبقى عقيدة بتصارع حاجة على غير عقيدة، لابد أن ينتصر صاحب العقيدة ولو كانت هذه العقيدة باطلة. يعني لما يجي يهودي قاعد في أرض فلسطين وبيقول أنا هذه أرض المعاد وهذا كتابي، التلمود بيقول إن دي الأرض دي أرضي، صاحب عقيدة بيقاتل واحد ما عندوش عقيدة، لازم صاحب العقيدة ينتصر حتى ولو كانت هذه العقيدة باطلة. لما يبقى واحد صاحب عقيدة وبيقاتل صاحب عقيدة مش بينتصر، الانتصار هنا مش لصاحب العقيدة الحق، لا، ده الأكثر استمساكا بعقيدته حتى ولو كان صاحب عقيدة باطلة. هو ده الفهم الصحيح للقضية. الموضوع مش موضوع أرض، لا لا لا، ده صراع عقدي، والذي سينتصر في النهاية الأكثر تمسكا بعقيدته. لذلك لابد من صناعة رجل العقيدة، لابد من صناعة رجل العقيدة، هو ده اللي هيثبت وهو ده اللي ينتصر في النهاية. أما رجل بلا عقيدة، أمة بلا عقيدة، أمة عقيدتها مشوشة، أمة عقيدتها ضعيفة، أمة عقيدتها مهلهلة، لن تنتصر أمام أصحاب عقيدة هم يعني يعتزون بأنفسهم ويتعالون على البشر ويتكبرون ولو عقيدتهم باطلة. ونحن نعتقد أن عقيدتهم باطلة، وليس هناك حق إلا دين الإسلام قولا واحدا. الشاهد أننا ينبغي أن نفهم أن القضية الأول قضية عقيدة، وأن الصراع عقدي، وأنهم يعرفون أن محمد رسول الله، أحبارهم ورهبانهم يعرفون ومتيقنون كما يعرفون أبناءه. تعالوا نستكمل قصة بحيرة. لما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين، أن الحجر والشجر يسجدان له، وبخاتم النبوة في غضروف كتفه صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعاية الإبل، خرج يرعى الإبل، قال أرسلوا إليه، فأقبل صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. والحديث كما ذكرت لك صحيح، لو تحب ترجع له، الحديث رقم 3620 في صحيح الترمذي، والشيخ الألباني صححه في صحيح الترمذي 2862. اسمع اسمع اسمع، قال أرسلوا إليه، فأقبل، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، كانوا قد اجتمعوا تحت شجرة، فسبقوه إلى فيء الشجرة الظل، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال بحيرة: انظروا، لقد مال فيء الشجرة عليه، الظل الشجرة ميل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما هو قائم عليه، واقف فوق رأس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فسيقتلونه. فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا إن هذا النبي خارج هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ رجل حكيم قال لهم تحبوا أن يبقى في حد أحسن منكم؟ قالوا لا، إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. أنا عايزك تحفظ الجملة دي وتعيش بيها. أرأيت أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد رده؟ حين تؤمن أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، تعيش مستريحا راضيا هادئا لا تحقد ولا تحسد ولا تعارك على شيء قضي لك أو لم يقض. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه. فقال بحيرا أنشدكم بالله أيكم وليه؟ من المسؤول عنه؟ أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وزوده الراهب من الكعك والزيت ما يبلغه مكة. قال له ارجع وخذ سفرتك، لأن هذا الرجل لو وصل إلى الروم سيقتلونه. وهكذا رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى مكة، ولكن استفاد من سفرته مع عمه وتجواله والجلوس في وسط مشايخ قريش، اطلع على تجارب الآخرين وخبرتهم والاستفادة من آرائهم رغم سنه، وسمع أنه نبي صلى الله عليه وسلم. عاد أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم وعزم ألا يخرج منها بعد ذلك، واستمرت حياة الكدح التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم برعي الأغنام. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سنة هاجت حرب الفجار. حرب الفجار هاجت، وأيضا هيجانها ورسول الله في هذا السن ليتعلم الحرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها في حرب الفجار، كنت مع بعض أعمامي أنبل عليهم. سبحان الله. فالرسول أيضا أراد الله أن يقضي بهذه الحرب ليرى رسول الحرب صلى الله عليه وسلم. حرب الفجار استمرت وكان سببها ان رجلا اجار على رجل، مش عايزين ندخل في قصه طويله، لكن عروه الرحال من هوازن اجاز لطيمه قافله للنعمان بن المنذر، فقال له البراد بن قيس من كنانة، يبقى خلي بالك الأول من هوازن والثاني من كنانة، أتجيزها على كنانة؟ أتجيرها على كنانة؟ يعني أنت تحميها مننا احنا؟ قال نعم وعلى الخلق كله. قال له أيوة وعلى الدنيا كلها. فخرج عروة الرحال هذا، وخرج البراد يطلب غفلته، قال له مننا تحميها؟ طب أنا هوريك. وفعلا أصاب منه غفلة وقتله في الشهر الحرام، لذلك سميت حرب الفجار لأنها استحلت فيها الحرمات. الأشهر الحرم ثلاث أربع أشهر حرم، قال سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. يا ربنا فرض أربع أشهر حرم، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأشهر الحرم ثلاثة ورا بعض، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، المحرم الذي نحن فيه، هذه من الأشهر الحرم. الأشهر الحرم لا يحل فيها القتال ولا الظلم ولا الأذى، ورجب يعني ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، رجب لوحده مفرد وثلاثة ورا بعضهم. هذه الأشهر حرم كان لا يستحلها العرب، لا يحاربون فيها ولا يقاتلون، بل يعيشون حتى الأعداء وأصحاب اللي بيطالبوا بالثأر وغيره كانوا يعيشون في سلام في هذه الأشهر الأربعة. مش عايز يعني اوسع المساله في قضيه انهم كانوا بقى بيقولوا بالنسيء. النسيء يعني يجي شهر حرام زي شهر رجب وهم في اثناء قتال، فيقولوا خلاص بلاش رجب ونخليه رمضان، فيسموا رمضان رجب، النسيء الناس التاخير، فياخروا رجب لرمضان، يقولوا بدل رجب هنعمله رمضان، وبعد كده مرة تانية عندهم المحرم ومستعجلين على حاجة عايزين يقتلوا حد يحاربوا يقيموا حرب، يقولوا خلاص خلي المحرم ربيع النسيء، وربنا حرم هذا وقال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فالشاهد إنه ربنا حرمه بالإسلام، وعايز برضو استزيد في كلمة إنما النسيء زيادة في الكفر. استدل الفقهاء بكلمة بقول الله جل جلاله إنما النسيء زيادة في الكفر أن بعد الكفر ذنب. بعض الناس يقول لك ليس بعد الكفر ذنب، لا بعد الكفر ذنب، في زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. واستدل به الأصوليون على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، بمعنى رغم أنه كافر إلا أنه حرام عليه الزنا وحرام عليه الخمر وحرام عليه الكذب وحرام عليه، فكأنه رغم أنه كافر إلا أن فروع الشريعة هو مخاطب بها ومحاسب عليها، لقول الله جل جلاله إنما النسيء زيادة في الكفر. الشاهد بدأت حرب الفجار، وكاد الناس أن يفني بعضهم ببعض، أن يفني بعضهم بعضا. كان على رأس كل قبيلة رئيس، وعلى كل قبيل منهم رئيس آخر. آخر أيام الفجار، احنا عرفنا أن الرسول شاهد الحرب، بس عايزين وعرفنا ازاي بدأت، عايزين نعرف ازاي انتهت برضو لمعرفة التاريخ. كان آخر أيام الفجار أن هوازن وكنانة تواعدوا من العام القابل بعكاظ، فجاءوا في الموعد. وكان حرب بن أمية رئيس قريش وكنانة، وكان عتبة بن ربيعة يتيما في حجره، فأشفق على خروجه معه، فخرج عتبة بن ربيعة بغير إذنه، كان يتيما وكان فقيرا، ولكنه خرج عتبة بن ربيعة. وخلي بالك من كلمة كان يتيما وكان فقيرا دي مهم قوي، عشان هقول لك لم يسد من قريش مملق، يعني فقير، غير عتبة وأبي طالب، فإنهما سادا من غير مال. سبب سيادة عتبة بن ربيعة إيه؟ خرج على بعيره بين الصفين، وقفوا صفين هيقاتلوا، فوقف وسطهم ينادي: يا معشر مضر، علام تفانون؟ انتوا بيفني بعضكم بعض ليه؟ فقالت له هوازن: ما تدعو اليه؟ عايز ايه؟ قال: الصلح. قالوا: علام نصطلح عليه؟ قال: على ان ندفع لكم دية قتلاكم ونعفو عن دمائنا. قال لهم: انتوا عايزين دية الناس اللي قتلوا منكم؟ نديكم الدية، اما قتلانا فاحنا مسامحين فيه، احنا مسامحين. قالوا: وكيف ذاك؟ ازاي نضمنك؟ قال: ندفع اليكم رهنا منا، خذوا رجال رهن لحد ما نجمع لكم الدية. قالوا: ومن لنا بهذا؟ مين يضمن؟ قال: انا. قالوا: من انت؟ قال: انا عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. هو ده الشرف، هو ده العز، ان تكون رجلا وتكف حربا وتضمن رجالا. فرضوا ورضيت كنانة، ودفعوا الى هوازن 40 رجلا، فيهم حكيم بن حزام رهينة، تصدق بقى، وكان من أكابرهم. لما رأت بنو عامر بن صعصع الرهن في أيديهم وفيهم أكابر، استحوا فعفوا عن الدماء وأطلقوهم، وانقضت حرب الفجار. رغم أنهم كانوا مشركين، ورغم أنهم كانوا في جاهلية، إلا أنهم كانوا ناس محترمين، عندهم أخلاقيات. ذلك قال صلى الله عليه وسلم: بعثت، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأن عندهم أصول الأخلاق. فالرسول كان يتمم مكارم الأخلاق. لذلك ساد عتبة بن ربيعة بهذا الموقف كما ساد أبو طالب، بدون مال وبدون رئاسة، وإنما بقت رئاسة حتى ولو بدون مال وبدون تعيين رئاسة. احنا ماشيين مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده 15 سنة في الوقت ده، قول 17 18 20 جاء حلف اسمه حلف الفضول. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. والحديث في مسند الإمام أحمد 110، وفي صحيح الجامع. قال رسول الله، خذ رواية أخرى للحديث: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. المطيبون هاشم وأمية وزهرة ومخزوم. بعض أهل السير بيقول إنهم سموا المطيبين لأنهم جابوا طيب وحطوا في إيديهم، كانوا لما بيتعاهدوا على الحرب كانوا يجيبوا طست فيه دم ويضعوا فيه ايديهم. لا دول جابوا طيب عشان كده سموا انفسهم المطيبين، وقاموا بعد ما وضعوا ايديهم في الطيب مسحوا ايديهم في الكعبة، عشان كده تطيب الكعبة من هذا. وما زال جاءوا بطيب فوضعوا ايديهم فيه وتحالفوا ثم قاموا فمسحوا ايديهم باركان البيت فسموا المطيبين. حلف الفضول اللي الرسول شاهده صلى الله عليه وصحبه وسلم كان في بيتي في دار عبد الله بن جدعان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا. كان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة، وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر. يبقى الرسول كان عنده عشرين سنة لأنه بعث على رأس أربعين سنة، وكان عمره أربعين سنة، فعنده عشرين سنة صلى الله عليه وصحبه وسلم وشهد هذا الحلف. ده يدلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذا مكانة وهو عنده عشرين سنة، خمستاشر سنة بيقاتل وعشرين سنة في الحلف بيتعاهد. على هذا يربى الرجال. كان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب. كان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير ابن عبد المطلب عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه، فاستعد عليه الزبيدي الأحلاف عبد الدار ومخزوم وجمح وسهل وعدي بن كعب فأبوا أن يعينوا على العاص ابن وائل وانتهروا الرجل. راجل جيب بضاعة وراح مكة فاشتراها منه العاص بن وائل ومرضيش يديله فلوس، قال يمطله تعالى بكرة تعالى بعده، طب الأسبوع الجاي بعد كده يتصل بيه ما يردش عليه، يتصل بيه قفل التليفون، يتصل بيه غير النمرة، يروح يخبط عليه في البيت يقولوا له مش موجود. أكل أموال الناس بالباطل دي موضة قديمة، ومن أخطر الأمور أكل أموال الناس بالباطل اللي بقت منتشرة اليومين دول، اللي ياخد فلوس يشغلها وياكلها، اللي يستلف وما يردش الفلوس، اللي يشتري بضاعة وما يدفعش ثمنها، اللي يشتري بالتقسيط ويدفع قسطين ثلاثة وما يكملش، اللي يغش وبعد كده إذا ردت إليه بضاعته لا يقبلها، كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل الحرام. وكل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. أنا كنت بقول النهاردة إن لماذا لا يستجيب الله دعاءنا؟ الدعاء سلاحنا الوحيد اللي فاضل، إن إحنا ندعي اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من أعداء الدين، اللهم انتقم ممن يؤذون المسلمين، اللهم انتقم من الكفار والمشركين الذين يحاربون الدين يا رب العالمين. الدعاء ده ما بيستجبش ليه؟ هي دي المشكلة الكبيرة. قلت ان المشكلة بترتكز على سببين. السبب الاول فقدان الرجل المستجاب الدعوة، فقدان الرجل مستجاب الدعوة دي واحدة. الثانية الأمة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه يأتي على الناس زمان يدعو الرجل للعامة فيقول الله ادعو لخاصة نفسك استجب لك، أما العامة فأنا عليهم غضبان. هو ده اللي بنبكي عليه دم كل سنة في عرفة. يا رب يوم عرفة وقعدت باستجابة الدعاء، والناس شعث غبر، والكل يقول يا رب انتقم من أمريكا، يا رب انتقم من الظالمين، يا رب انصر المستضعفين، يا رب حرر المسجد الأقصى. ما فيش واحد من 3 مليون واستجاب الدعاء، يستجيب الله دعاءه؟ نقول لا، فيه من حسن الظن بالأمة فيه، لكن ربنا غضبان على الأمة. الأمة تحتاج إلى توبة عامة للأمة ككل. الأمة النهاردة اللي انتشر فيها الشرك، عبادة القبور يا بدوي ويا تسوقي ويا غيره، اللي انتشر فيها الشرك عبادة النفس، عبادة الفلوس، عبادة الشهوات، عبادة النسوان، عبادة الأكل، عبادة السلطة والسطوة انتشرت فيها الشركيات دي كلها، تحتاج توبة عامة. الأمة انتشرت فيها الفجور، فجور زايد عن الحد، وأنا بقول إن ده نتيجة أكل الحرام، الربا والتقسيط وأكل أموال الناس. أنا بقول التقسيط حلال مش حرام، لكن أنا بتكلم على اللي ما بيدفعوش حقوق الناس. مسألة دلوقتي بقت ظاهرة إن واحد عنده محل ألبان يديني فلوس يشغلها وياكلها، واحد عنده محل تليفونات يديني فلوس يشغلها وياكلها، واحد عنده عربية ميكروباص كام عربية ميكروباص يديني فلوس يشغلها وياكلها، وهات نجيب توك توك وياخد الفلوس وياكلها، وبقى أكل أموال الناس بالباطل ظاهرة. ولذلك الضرر بالناس ده بيخلي الناس يقول لك أنا هحط فلوس في البنك أريح. لا مش أريح، حرام برضو، بتفر من نار إلى نار. فلذلك هذا كله سبب غضب ربنا على الأمة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. احتاج توبة عامة للأمة ككل، الأمة ككل توب توبة عامة عشان ربنا يستجيب الدعاء. الشاهد لما الرجل ده كان الفلوس راحوا للكبار، فلان كان فلوسي، قالوا له امشي امشي، ما يقدروش يكلموا الكبير، وهو ده أظلم الظلم، إنك تعين على الظلم. قال بعض السلف اكتبها عندك دي بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء ظلما أن يكون معينا للظلمة، وكفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، وكفى بالمرء إثما ألا يكون صالحا ويؤذي الصالحين. وقال ويقع في الصالحين، بس أنا قلتها بمعناها دلوقتي، يقع في الصالحين، يقع في أعراضهم، يشتمهم، يؤذيهم، يعرض بهم، يستهزئ بهم، يتريق عليهم، يسخر منهم. وكفى بالمرء إثما ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين. هي دي، لا تكن أمينا للخونة، لا تكن معينا للظلمة، لا تقع يعني لا تخض في أعراض الصالحين وأنت غير صالح. الشاهد لما رأى الزبيدي الشر خلاص مش قادر يصول حقه، أوفى على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فنادى بأعلى صوته يا أهل فهر المظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، أمسى يناشد حول الحجر والحجر، هل مغفر من بني سهم يقول لهم هل كان فينا حلالا مال معتمر؟ إن الحرام لم تمت كرامته، ولا حرام لثوب الغادر الفجر. فقام الزبير بن عبد المطلب وقال والله ما لهذا مترك، ما نقدرش نسكت على كده، والله ما لهذا مترك. فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم ابن مرة في دار عبد الله بن جدعان، صنع لهم طعاما وتحالفوا وتعاقدوا وتعاهدوا في شهر ذي القعدة، شهر حرام، تعاهدوا بالله أن يكونوا يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه. ما بل بحر صوفة وما رسى سبير وحراء مكانهما، وعلى التآسي في المعاش تعاقدوا. ما بل بحر صوفة يعني لو البحر في نقطة مية بس تبل صوفاية، وسبير وحراء جبلين، طول ما هم مكانهم تعاقدوا على أن يكون هذا حالهم. نمرة واحد، أن يكونوا يدا واحدة مع المظلوم على الظالم. اثنين، أن يتواسوا في المعاش. سمعت قريش بذلك الحلف ففرحوا به وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضل الأمر. مشوا إلى العاص بن وائل، انتزعوا منه سلعة الزبيدي ودفعوها إليه. وهذا الحلف الرسول كان بيعتز به صلى الله عليه وسلم، يعتز بأن يؤدي الحق ويكون مع المظلوم ضد الظالم. وهكذا انتهت حرب الفجار، وأبرم حلف الفضول، وكان صلى الله عليه وسلم يستقبل مرحلة جديدة من عمره، طفولة ثم الغلمة وهو غلام، ثم فترة الشباب، ثم بعد العشرين بدأ النضوج. مرحلة الشباب ودي اللي من زمان نفسنا نتكلم عنها ونتكلم فيها. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم مرحلة الشباب الحار والطموح البعيد، ومحمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم رجل قوي البدن عالي الهمة، تقبل الدنيا عليه ولو لم يقبل هو عليها، ورغم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يملك وسائل المتاع، إلا أنه ما أثرت عنه قط نزوة عابرة ولا شهوة عارضة، ولا حكيت عنه قط مغامرة لنيل جاه أو اصطياد ثروة. بالعكس، بالعكس، بدأت سيرته تومض في أنحاء مكة أنه الرجل الرزين العاقل الحكيم الواثق، شمائل كريمة، خلال عذبة، فكر راجح، منطق صادق، نهج أمين. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفديك نفسي. إخوتي، ليس شرف الإنسان أن تنتفي شهوته من الحياة، أو أن توجد الشهوة وتنتفي إمكانيات ووسائل بلوغها، ولكن الشرف أن تكون قوة العفاف أعظم وأكبر من نوازع الهوى. قد تجد رجلا تافها، حقيرا، هزيلا، ولكنه كالكلب المستأسد، لا يخفى له طمع، ولا يسيطر على شهوة، بل دوما غرائزه منفلتة. وغرائزه هذه لا تبلغ عشر معشار غرائز رجل شريف محترم وقور طيب، يملك زماما من الرشد ويقزم عليها كظم الكريم. أما اللئيم فلا يجد عقلا يردع، ولا خلقا يعصم، فتجد شهوته دائما تثور وتتمرد. إنني أذكر هذا الكلام أيها الإخوة من فرط إعجابي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان في أمر جاهلية، وأصحاب الرايات الحمر في كل مكان، كانت الخيمة عليها راية حمراء يبقى ده مكان للزنا معروف ومباح، وكل الناس داخلة خارجة وعادي. وكانت الخمر أمر عادي، كل الناس بتشربها، بل كان العرب يفتخرون بالخمر، وكانت عندهم علامة الكرم شرب الخمر وإراقة الخمر. ولكن تتعجب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم يلتفت مرة إلى خيمة ولا أمسك بيده كأس خمر قط قط. لم يوجد مرة في وسط شباب يلهو، رغم أن هذا كان مباحا وكان عاديا لمن في مثل سنه. إنني أسوق هذا لشباب المسلمين اليوم اللي يقولوا أنت مش عارف الفتن اللي احنا فيها، وهم يعلمون أن هذه الفتن حرام. بقول الكلام ده لبنات والشباب، الأمة النهاردة محتاجاهم صالحين قانتين، محتاجاهم علماء عباد. أنا لسه بقول لكم الأمة تفتقد إلى رجل مستجاب الدعوة، الأمة اليوم تفتقد إلى رجل زي بتوع حلف الفضول ينصر المظلوم ويأتي بالحق لمن ضاع حقه. فين شباب المسلمين؟ غلبت الشهوة. سيدنا النبي، أنا عايزك تفهم شخصية النبي عشان تبقى راجل. عايزك يا ابني ما تبقاش القضية قضية شهوة، عايزك يا بنتي القضية مش قضية الزواج، عايزك يا ابني القضية مش قضية فلوس، عايزك يا بنتي القضية مش قضية جمال ومظاهر، عايزك يا ابني القضية مش قضية تمثيل ومريسة ونفاق، عايزك يا بنتي القضية مش قضية انت مين وفي وسطهم ايه، عايزك يا ابني القضية مش قضية زعامة وانك انت تبقى مشهور او معروف او في وسطهم مميز، وعايزك يا بنتي القضية مش قضية ملابس وشياكة ومنظرة، القضية قضية عبد ورب. كانت رجولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القمة، إلا أن قواه الروحية وصفاءه النفسي جعل هذه الرجولة تزدان بالاستقامة والقنوع. تقول لي هو انت عايزنا نبقى زي النبي؟ اه. طب ده نبي معصوم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبعدين كان في ناس كده برضو، سيدنا أبو بكر لم يشرب الخمر في جاهلية ولا في إسلام، وكذلك صفوان بن المعطل قال والله لم ألمس كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في إسلام، ما زناش لا في جاهلية ولا في إسلام. وكثير من الرجال كده يستهويهم الشرف وعلو الهمة والنظر إلى الحق والحياة في الاستقامة والقناعة بالرزق الذي يرضي. عارفين أهم ملحظ في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه كان معافى من العقد. أنا كنت قلت لشيخنا وسيدنا الشيخ محمد بن إسماعيل أكرمه الله إن أنا نفسي أعمل فرز نفسي للإخوة الملتزمين، بمعنى عايز اجيب شيزلونج وتنام كده وقول عايزك تطلع عقدك. مشروعنا اللي يبدو انه مات، وانا بسميه دلوقتي لما بتكلم مع اولادي الحلم، اللي هو مستشفى العلاج بالايمان. حلو وراح، لسه بنحلم برضو، خلينا نحلم لعل الله يقيض منكم من يحقق هذا الحلم، مستشفى للعلاج بالإيمان. الشيخ قال لي ان خلاص يا عم موضوع الشيزلونج واعمل نور خافت وخليه يتكلم دي بطلت، في العلاج النفسي، لكن انا مش عاملها كعلاج نفسي قد ما انا عايز اقول ان في ناس كتير فعلا محتاجه تتعالج عقدها، في عقد نفسيه. شوف يا ابني، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات ابوه قبل ان يولد، وماتت امه وهو طفل، ومات جده وهو ابن 8 سنين، وربي في وسط طغمة من الأبناء والبنات في بيت عم فقير، ومع ذلك كان سليم العقل والقلب من العقد، ما عندوش عقد نفسية. هي دي ميزة الراجل. لأن العقد تزين للشباب مطاردة الشهوات. عقد تعشق العظمة، عايز يبقى حاجة، عقد لأنه كان مكبوس على نفسه. عايز يذل كما أذل، عايز يفتري. أنا مش عايز أضرب أمثلة لأني بقيت أخاف من ضرب الأمثلة، إن كل واحد يشاور على نفسه يقول أنا، فتزداد عقده. احنا عايزين لما نذكر العقد نذكر الحلول مش العقد. الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ معافى من العقد النفسية، شخصية سوية، نفسية سليمة مستقيمة، لأن العقد الكريهة هي اللي بتزين لشبابنا النهاردة مطاردة الشهوات، طلبا لهوى النفس أو تعشق العظمة عن طريق التظاهر والرياء أو تطلب الرئاسة عن طريق المداهنة واشتراء العواطف. شفت دي؟ لما بات في حضن أمه 3 سنين لوحده أشبع حنانا وعطفا واهتماما، فلما كبر ما بقاش يشتري عواطف الناس، بيشتري حنية من الناس. لا لا لا لا خالص، شبعان شبعان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا قلت في تربية الأولاد وخصائص المراحل السنية إن الولد من سن 2 سنين لسن 6 سنين أو من 4 سنين لست سنين بتبقى أخطر مراحله السنية، اللي تتشكل فيها شخصيته أو خلفيته. قلت عارفين ال ال ال ال الهارد أو عايز أقول إيه، البرمة بيسموها إيه، البردة، أيوة البردة، اللي هي بتبقى فيها ترجمة، يعني يقول كده لما أضغط على الزرار ده يقوم يطفي الكمبيوتر او يفتح حاجه، اضغط هنا، اللي بترجم الضغطه دي في الجهاز هي دي قضيه خلفيه الطفل، خلفيته اللي هي قاعده البيانات اللي بتترجم ما تراه العين. وما تسمعه الأذن. فاهمني؟ هي دي. لما أقول للولد ورقة، قاعدة البيانات بتقول له دي. لما أقول للولد شهوة، قاعدة البيانات عنده تشكلت، وهو عنده سنتين لستة. يعني ايه كلمة شهوة؟ مرتبطة عنده بموقف، بحدث، مرتبطة عنده بحادثة. ساعة ما يسمع كلمة شهوة يروح على طول ناطط الحدث، يبقى قدام عينيه صورة. هي دي العقد النفسية بتنشأ من هنا في السن ده. لما يسمع كلمة امرأة، يسمع كلمة أم، يسمع كلمة أي كلمة بقى مرتبطة عنده بمعنى. المعنى ده مرتبط عنده بحدث. هي دي. الرسول نشأ سليم. وأنا عايز أحكي قصة سيدنا النبي كده عشان نرسم في أذهاننا صورة لرجل نريد أن نصنعه. عايز تصنع ابنك نفسيته سليمة، معافى من العقد، سليم، نظيف من جوه، سلس. في ناس مش عارف اللفظ ده دارج عندكم ولا لأ، نفسيتهم ملخفنة. عارف السلك لما يبقى ملخفن او الخيط ملخبط في بعضه، تيجي تسلكه احيانا في خيط يسلك وسلك يتفك، واحيانا يبقى معقد ما يتفكش ابدا، لازم يتقطع وتترمي العقد ويتوصل تاني. وكل ده في النفس الإنسانية وارد وممكن وصحيح. لكن في نفسيات سالكة، بسيطة، سهلة، ما عندهاش أي عقد في الحياة. هكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اثنين، من شخصيته ازدراؤه للأوهام والأهواء التي تسود الجزيرة. اعتقاده وإدراكه أن الحق شيء آخر وراء هذه الخرافات السائدة. هي دي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستأنس بالجبال والفضاء والسماء والنجوم والفراغ، يستريح إلى رعي الغنم في الأنحاء القصية من صحراء مكة، مكتفيا بالقليل الذي يعود عليه من كسبها، ليس زهدا في المال ولا إعراضا عن الحياة الدنيا، وإنما انشغالا بالحقائق العليا التي تصلح بها الحياة، ويسخر فيها المال لخدمة الأهداف، أهداف الحياة. وخذ الجملة دي كمان اكتبها: الرجال الكبار لا تشبعهم كنوز الذهب والفضة إذا ظمئوا إلى الحق. الرجال الكبار لا يريحهم أن يكونوا ملوك قومهم أو ملوك الدنيا حتى، إذا ظمئت قلوبهم إلى الحق. الرجال الكبار إذا كانت الأرواح ظامئة لمباشرة الحق ومطالعة الحق ومعايشة الحق والحياة بالحق، ما يشبعهمش فلوس، ما يشبعهمش المناصب، ما يشبعهمش الأكل والشرب والشهوات، مش دي اللي تشبعهم، ولو أعطوا الدنيا بما فيها. إن هدفهم شيء وراء كل هذا وفوق كل هذا وبعد كل هذا، إن أرواحهم تستشرف لمعاني أعمق وأعلى وأرفع وأسمى وأكبر من ذهب وفضة. لما قالوا لشيخ الإسلام ابن تيمية: لقد بلغني أنك تجمع الناس حولك وتريد أن تتملك ملكي. كان أمير مصر هنا بيقول للشيخ الإسلام ابن تيمية: أنا سمعت أنك أنت بتعمل جماهيرية عشان عايز تبقى رئيس، عشان عايز كرسي، عشان عايز الحكم، عشان عايز المنصب. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ملكك والله ما ملكك وملك الدنيا يساوي عندي شيئا، إنما أنا رجل أمة ولست برجل دولة. هو ده اللي احنا بنقوله يا ناس. احنا لا عايزين نحكم ولا عايزين سلطة ولا عايزين منصب ولا عايزين حاجة ابدا. احنا كل اللي احنا عايزينه ان الامة دي تبقى امة الاسلام، رجل امة ولست برجل دولة. هي دي قضية شيخ الاسلام تيمية. قال له: ملكك ايه؟ والله ما ملكك وملك الدنيا يساوي عندي فلسين. ثلاث تعريف بقرشين. ملكك ايه؟ ملك ايه يا ابو ملك؟ هي دي القضية، قضية اهل الحق لما يظمأوا للحق ما تشبعهمش الفلوس، لا يشبعهم الا الحق، ما يريحوش ان يبقوا ملوك ولا وزراء ولا اصحاب اموال ولا اصحاب سلطه ولا حاجه ابدا، انما يريحهم ان الناس يبقوا كويسين وناس يبقوا طيبين. يقول كده: وددت لو ان جسمي قرض بالمقاريض وان الناس عبدوا الله حق عبادته. نفسك في ايه؟ نفسي اموت والناس يصلوا، يصلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو اتقطع حتت وكل ما يسقط جزء من اجزائي يقام حد من حدود الله وحق من حقوق الله وشرع من شريعة الله في الارض. انا موافق، انا موافق، مش عايز اقيم انا الحق. في قصة اصحاب الاخدود الغلام قال له: انك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما امرك به، تأخذ سهما من كنانتك تضعه في كبد قوسك وتقول بسم الله رب الغلام ثم ترميني به فأموت. ده بيقول له يموته ازاي؟ عشان الناس يسمعوا بس كلمة بسم الله، بيوري له يموته ازاي عشان يسمع الناس كلمة الله. هي دي النفوس العالية. وهنا سيبوني أبكي، سيبوني أمشي وأنا بتباكى على الشباب حملة الراية. فين الشباب؟ الظامئة أرواحهم للحق. فين الشباب؟ يا حسرة على الشباب. أحبكم في الله. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم اصنع شباب المسلمين، اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم ازرع لهذا الدين زرعا، اللهم اغرس لهذا الدين غرسا، اللهم مكن لهذا الدين في الأرض. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحبك ملائكة الرحمن؟ يطير شوقا.